формат. ده شكله هيهني ده هني ما ترستارت افصل بقى فورمات يا معلم فرمتها وزبطها على راديو بص وطول فرمتها وزبطها على راديو بص وطول اخراج عبد الله فراس. اهلا بيكم اصدقائي، معاكم كريم الشاذلي وحلقه جديده من فرمتها. حديثنا النهارده هيكون عن قيمه مهمه جدا للاسف الشديد بتغيب عنا، بتغيب عن سمائنا، ومحتاجين ان احنا نشدها لينا، ان احنا ندور عليها، ان احنا نتمثلها، ان احنا نخليها قيمه حيه حقيقيه في حياتنا ونحن نحيا على سطح الارض. القيمه دي هي قيمه التسامح، القيمه دي هي قيمه تنقيه الصدر، القيمه دي هي قيمه نسيان الاساءه، القيمة دي هي قيمة تغريب العفو دايما عن الرغبة في الانتقام. ابن السماك اللي هو واعظ هارون الرشيد في يوم الأيام اختلف هو صديق لي، فصديق لي وهو زعلان كده قال له: الموعد بيني وبينك غدا نتعاتب. قال له: بيني وبينك بكرة يوم القيامة، كل واحد فينا يشوف الحق كان مع مين. فابن السماك راح وحضنه وقال له: بل بيني وبينك غدا نتغافر ونتسامح. العفو عن أخطاء الآخرين وزلتهم والتغاضي عن أخطائهم مرتبة عالية جدا ما يوصلش ليها غير العظماء من البشر، أصحاب النفوس السامية العظيمة. ربنا سبحانه وتعالى أكد كثير على أن مهم قوي أن عباده يتسامحوا ويتصالحوا ويتغفروا فيما بينهم. يقول سبحانه وتعالى في سورة الشورى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة البقرة: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. الحياة أصدقائي تصادم وتدافع، في أخطاء وكبوات وانكفاءات، هنغلط، هلاقي اللي يغلط في حقنا، هنظلم، هلاقي اللي يظلمنا، هنجور وهلاقي اللي بيجور علينا. ممكن يكون الشخص ده صاحب، مدير، زوج، زوجة، رئيس في الشغل، زميل، جار. هل الحل إننا نقابل كل إساءة من الإساءات دي بشدة وبقسوة وبعنف؟ هل الحل ان احنا نقفل الباب في وشهم؟ لا، مش هينفع انكم يعني تتصالحوا معانا او تتغفروا معانا. لا يا صاحبي، العتاب مهم، الزعل ان ناخد على خاطرنا شويه ده شيء مهم، لكن يجب في النهايه ان احنا نغلب روح التسامح والمغفره على روح الرغبه في الانتقام او في ان احنا ناخد حقنا من الاخرين. انا في الحقيقه حابب ان انا اديك مجموعه من المعينات اللي تخليك أكثر تسامحا أمام ما تجده من مشاكل أو أخطاء الآخرين في حقك. ليه إحنا لازم نتسامح وإيه يجب إن إحنا نغلب روح التسامح على حياتنا ونخليه أسلوب من أساليب عيشتنا في الحياة؟ أولا لأن التسامح مهم، لأن كل واحد فينا ذو خطأ، كلنا ميالون بشكل أو بآخر للخطأ والزلل. الإنسان بطبيعته خطاء في الحياة، كلنا بنحب إن الناس تغفر لنا، فبالتالي الناس محتاجة ان احنا نغفر لها في المقابل. هنحتاج ان احنا نكون متسامحين، هنحتاج ان احنا نكون عافين عن الناس، لان الناس هنطالبهم في وقت من الاوقات ان هم يكونوا متسامحين ويعفوا ويغفروا لينا اخطائنا في الحياة. الحاجة التانية اللي تخلينا يجب ان احنا نتسامح مع الاخرين، وهو ان للعفو برد وطمأنينة في الروح. القلب اللي بيبات دايما يفكر في اللي سبب لينا الاساءة وظلمنا بيبات مكدود ومتعب، بينما القلب الصافي اللي بيحيل الأمر ربنا سبحانه وتعالى دايما، اللي بيعفو عن الآخرين وعن زلتهم، اللي بيحمل دايما الخير والإحسان للآخرين، اللي بيقول ربما يكون عنده ظرف، ربما يكون عنده يعني مانع، ربما يكون وقع في المشكلة دي وهو يعني عنده ضغوط ما أنا مش واخد بالي منها، دايما الشخص ده قلبه بيكون أهدى ويحس ببرد وطمأنينة نفسية وراحة داخلية كبيرة جدا من الشخص اللي بيبات طول الليل وكل يوم بتقلبه الرغبة في الانتقام من الآخرين أو الاقتصاص منهم. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، بيعلمنا نسامح، بينسينا مبارح، بيعلمنا نفكر دايما في أيامنا اللي جاية، لو نبعد ثواني بيرجعنا تاني. ده الحب الحقيقي، الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، بيعلمنا نسامح، بينسينا امبارح، بيعلمنا نفكر دايما في ايامنا اللي جايه، بيبعد ثواني بيرجعنا تاني، واجر عليك يا حبيبي واقول لك حقك عليا. النقطة رقم ثلاثة، وهي في الحقيقة نقطة مهمة جدا بتخلينا نعفو عن الآخرين، وهو الطمع بما عند الله سبحانه وتعالى. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان في قصر جميل جدا في الجنة، الناس وقفت وقالت لمن هذا القصر، يعني رسول الله، فكان هذا القصر للشخص اللي كان ليه حق عند أخ لي وعفى عنه وغفر له، فكان هذا القصر هو الجائزة الكبيرة جدا لتسامح وغفران أخ لأخوه. الإمام ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يقال يوم القيامة ليقم من كان له على الله أجر، فما يقوم إلا إنسان عفا، ثم قرأ الآية الكريمة: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول الإمام ابن القيم رضي الله عنه: يا ابن آدم، إن بينك وبين الله ذنوب لا يعلمها إلا هو، وإنك تحب أن يغفر الله لك، فإذا أحببت أن يغفرها لك فاغفر أنت لعباده، وإذا أحببت أن يعفو عنك فاعفو أنت عن عباده، فإنما الجزاء من جنس العمل، تعفو هنا فيعفو هناك، تنتقم هنا ينتقم هناك، تطالب بالحق هنا يطالب بالحق هناك. الإنسان فينا لما يغلب روح العفو والصفح عن الآخرين هيجد أن ده مرده كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. النقطة رقم أربعة، علشان إزاي نساعد نفسنا أن احنا نكون أكثر صفحا وعفوا وتسامحا مع الآخرين، وهو خلونا نبص للظروف اللي خلت الشخص يقع في الغلط اللي هو وقع فيه. لما نبص للظروف أو الإشكاليات أو الضغوط اللي كانت على الشخص علشان يغلط، لما نبص ربما يكون مضغوط قوي، ربما يكون عنده مشكلة، ربما يكون في مأزق، ربما يكون يعني تم ممارسة نوع من الضغوط سواء كانت مادية أو اقتصادية أو أدبية على الشخص المخطئ، لما نحاول نختلق عذر للشخص اللي أخطأ في حقنا فوقات كتيرة جدا، ده بيكون دافع مهم جدا ان احنا نتقبل هذا الامر. هل معنى كلام ان من الممكن الظروف تدفع الشخص انه يعمل حاجة غلط ما كانش المفروض ان هو يعملها؟ لا، انا ما قلتش كده ابدا، ولكن بقول ان ده فوقات كتيرة جدا بيخلينا نقول طب لو انا كنت مكانه وتمرست علي هذه الضغوط وهذه الاشكاليات، هل كنت هعمل نفس اللي هو عمله؟ فوقات كتيرة جدا لما احط نفسي مكانه واستشعر الضغوط اللي كانت موجودة عليه، ده بيكون مبرر او ده يكون دافع ليا ان انا اسامحه واتغاضى عن خطأه او مشكلته. اخيرا يا صديقي، لو عرفنا ان العظماء كان من شمتهم الصفح، الحسن ابن علي رضي الله عنه كان بيقول: لو شتمني في اذني هذه شخص واعتذر في اذني الاخرى لقبلت اعتذاره. لو واحد قال لي كلمة وفي ثانية رجع يعني قال انا اسف، هقبل اعتذاره ومش هعمل من الحبة قبة زي ما بيقولوا. الإمام الجعفر الصادق كان بيقول: لأن أندم على العفو 20 مرة أحب إلي من أن أندم على العقوبة مرة واحدة. لو أنا عفوت عن واحد وندمت 20 مرة أفضل بالنسبة لي من أن أنا أندم أن أنا ما سامحتش حد وما عفوتش عن حد مرة واحدة. والإمام ابن تيمية كان دائما ما يقول: أحللت كل مسلم عن إيذائه لي. وأختم معاكم بأشرف المتسامحين وأعظم المتسامحين وأفضل المتسامحين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جي يدخل مكة، فتحت مكة وهو بقى منتصر وداخل مكة، وبدأ الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يشوفوا هنا قتلت سمية وهنا قتل ياسر وهنا عذب أصحاب وهنا عذب بلال، فأحد أصدقائه سعد بن عبادة نظر كده ومايل: الله أكبر، هذا يوم الملحمة، اليوم أضل الله قريش. يعني خدته الحماسة لما تذكر الأشياء اللي كان الكفار بيصنعوها فيه وفي أصحابه، وعندما وصلت هذه الكلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال بعلو صوته: لا، بل اليوم هو يوم المرحمة، الله أكبر، اليوم عز الله قريش، يا قوم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال والله لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته، اذهبوا فأنتم طلقاء لا تثريب عليكم. اليوم من هذا الموقف العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، أكبر المتسامحين وأعظم المتسامحين، يجب أن كل إنسان فينا يجعل التسامح صفة وشيمة من شيمه في الحياة، وأنه يمضي في الحياة يغلب هذا الأمر عليه، ويؤمن أن الأجر عند ربنا سبحانه وتعالى هيكون أجر كبير وأجر عظيم، وبهذا تمضي الحياة بأقل قدر من الضغوط والمشاكل والنفوس المشحونة. كان معكم كريم الشاذلي، والسلام عليكم. ده شكله هيهني، ده هني متر ستارت، افصل بقى فورمات يا معلم، فرمتها وزبطها على راديو بص وطل، فرمتها وزبطها على راديو بص وطل. اخراج عبد الله فراس.